حصريا على موقع djkimo.com. مسجون انا مش متخيل ان اكون يابا بنت معيل، انا مش للدرجة دي قليل، ما تفوق وشوف انا مين. انا هات بصبر وبعدي وجات، لكن تنكش على العاد، هردم اللي يجي صدي فوق يا مساجين. بالمطوع حفر في الحيطة، كاتب انا بالخلق حويطة، موقعي موجود على الخريطة، مسجون بين الاقصام. زنزان اسمع خليكي سمعانا، كل المخاليق ظلمانا، انت اللي حبسانا بجد حرام. بالحب تخطي الخطوة، هنا كمال حيطة محطوطة، تيجي الدولة سيب المطوة، هلعب وياك وكاطة. بيفوق في الحلوين اللي عاملين مساجين، بلالنا ده انتم عايزين ما تكونش خطا. انا مصطفى انا ربعت لف الجب وفي ولعت، وملك كل مساجين سلطات، شد الصوص ده بلاش هري، انا دغري اسدكت الحريز في رجلي، انا بشرب كيف ده مهري، هتعوزني ارتجع على حجري تجي لجاري. اليوم بيعدي بسنة، شوف كم سنة تقوم هنا من ظلمي وانا في المرحلة، او يوم افتكر الخير ولا واحد، الكل تحول جاح، الناس كالتلجة وساحت، هول يا بابا فلوسي راحت بقى مصاعين. يا شوش ما تقول للظابط انه يحل يحل الرابط، انا من غل فخصم خابط، وما اعرفهم من انا في ظلمي، وما بين عند البيت سيبني، وسطته خلته يغلبني، لو كنت مكانك يا ابن اخاف ربنا. هتهول مش هتطول، هطلع يا بنسان نحول، كل واحد من زمان فاول، هيحاسب على مشروبه. ما يبالي شدتي ثبتت ناس خابي، على ورا مني لما جابي، كلها جت عندي وتابت، عرفوا يتوبوا. من الاخر نوكم انت، انا غلطتي من الاول سمت، انا لو كنت غدرت وخنت كنت اعيش عيشة ملوكي، بس انا معرفش غير الجدعانة، لو هتحمل مليون سنة مقدرش اسمع يا عمنا دنيا بعوكي. لو ترجع ايام بيا مش همشي مع اصحاب موزية، ولا واحد يا بخد ايديا، بالعكس سابوني بعاني. يا ماي انا ميت من جواي، ولا واحد شفته وانا، الا انا لقيته معايا ربنا نجاني. سجاني وعكت تعبني، هوا عند الباشا مرت جبني، في حاجات بايخة مش بتعجبني، وانا حابب اعدل فيها. يا رشاش مساجين عند الزبار، والقضاء كلها اخوات، ارشاد ممنوع حكايات احنا ولاد جيها. بشتن ونباب عصابة، العيش بحلب على البوابة، صاحب واخوانا لحلي نيابة، كيف يا قاضي حب علينا تحسين دبور في كلام شكل النسر دعنا انا حيثك. انت وحشني يا بابا لو وحشة، اخونا الكبير اللي دينا احمد دبور في الدقيقة، في غيابك يا بعشت خنيقة، انا متمرمج جوه البيئة، من غيرك يا رجولة الحمرا يا باشا شوية خفوا رياضية، عربي دبور طليته حيفا، قلتو ممنوع الأولى، رمضان دبور أبو حمو، واديك كانت تميت قلبه يفك ديته، ده ربنا جنبه علشان سالك لله. أحمد قشطاش جنرال اسمك، يا مدام في زعب عال، يفك ديتك أبو الأبطال، انت رجولتك الجلال، علي أسمع لي يا حديد، أنا في الدقيقة الواحد وحيد، اخر دروس الدنيا دقيقة. بلاك نبي ابو حنين، عشان رجولة نصبوا له كمين، بيت استاذ بيه لمرشدين، اللي بيسلموا في البيئة. عباس العوف حبسه، مش مستني زيارة وسبسه، اصل رجولت عليكم كبسة، ده كلام الكل حقيقة، ده عصمصة سكران على بال شمس الناس بقالة مشتار، ايه الناس مثالك يا زعيم، محمد جندي نزهة من يوم الجندي، ده خطر قوي في هجومه، والشوارع على موقع DJKimo.com.